الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنه في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل المسلمون بتحويل القبلة إلى الكعبة بيت الله الحرام وهذا أمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فضلا عن أن التحويل للقبلة على الراجح لم يكن في منتصف شعبان وإنما كان في منتصف رجب كما بينه المحققون من أهل العلم كابن حجر وابن كثير رحمهم الله رب العالمين فأمر الاحتفال هذا مخالف من وجهين أما الوجه الأول فإنه لم يثبت في فضل منتصف شعبان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن أمر الاحتفال هذا لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صنعه خلفاء الراشدون رضي الله عنهم ورضي عن الصحابة أجمعين ولذلك كان الحديث عن تحويل القبلة وهو أمر عظيم جدا ولذلك مهد الله رب العالمين له قبل ذكره في سورة البقرة من أول قوله ما ننسخ من آية إلى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فيمهد لهذا الأمر العظيم لأنه أول نسخ في الإسلام وكانت العرب كما تعلمون تعظم بيت الله الحرام البيت الذي بناه أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام والله رب العالمين يريد من عباده ألا يبنوا دينهم على عصبية ولا على نعرات جاهلية فلذلك كان من حكمته جل وعلا أن جعلهم يتوجهون أول ما يتوجهون في صلاتهم إلى قبلة بيت المقدس لكي يعود قلوبهم وأنفسهم على الانقياد لدين الإسلام العظيم، لأنهم لو توجهوا أول مرة إلى البيت الحرام فهو بيت تميل إليه أفئدتهم ويحبون التوجه إليه لأنه بيت أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أولا أن يتوجهوا إلى بيت المقدس وهي قبلة اليهود والنصارى، حتى إذا ما انقادت الأفئدة لله رب العالمين ودانت بالدينونة الحق له وحده جل وعلا، لما هاجروا إلى المدينة وهنالك اليهود أهل الكتاب، أمرهم أن يتوجهوا إلى بيت الله الحرام، وإن كانت لكبيرة، أي هذه الحادثة حادثة القبلة، إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، الذين قلوبهم مطمئنة بالله رب العالمين وبالإيمان به وبتوحيده والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين ليسوا كذلك فإنهم ينقلبون على أعقابهم ولا يتابعون نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان التمهيد لهذه الحادثة ببيان ثبوت النسخ في دين الله رب العالمين قرآنا وسنة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، فأثبت النسخ وهو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، فنسخ الحكم الشرعي الأول وهو التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة بهذا الحكم الشرعي الثاني وهو التوجه إلى بيت الله الحرام في الصلاة. ثم بين الله رب العالمين أمرا عظيما وهو عدم جواز معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا سؤاله على وجه التعنت والتشدد، قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أي لا يجوز لكم ذلك، بحال كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه واستمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأعرضوا عنه واجتنبوه، لأن النجاة فيما كان عليه رسول الله. أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل عن سواء السبيل عن الحق. وكثير من الناس لسان حالهم إذا ما قيل لهم عن نبيهم قال أو فعل يقول لما وكيف وأنى له أن يفعل، وإن الزمان مختلف وإن هذا الأمر إن فعل حدث وحدث. هؤلاء يقال لهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فجعل أمر المتابعة هنا إيمانا وكفرا، كما سيأتي أيضا بعد عند ذكر أمر القبلة صريحا، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه لا مثنوية هاهنا، فاستمسك بغرضه تنجو وإلا كانت الهلكة والعياذ بالله. ثم بين الله رب العالمين أمرا عظيما وهي دعوى أهل الكتاب أنهم أهل الجنة، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، وهذه الأماني لا تنفع بشيء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي أتى بالتوحيد مسلما لله حال كونه محسنا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالشهادتين على الوجه قولا وفعلا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأولئك الذين يفعلون ذلك هم أهل النجاة وهم المفلحون وهم الناجون يوم القيامة. وأما أولئك الذين يزعمون أنهم أهل الجنة فبين شدة الاختلاف بينهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. فكيف تصح الدعوى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا هو دين الإسلام، دين ليس عنده حوادث، يؤمن بجميع الكتب المنزلة ويؤمن بجميع الرسل المرسلة. وأما أولئك أي اليهود والنصارى فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وأما دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يأمرك بالإيمان بجميع الكتب والإيمان بجميع الرسل وأن تصلي وأن تسلم على جميع النبيين محبا لهم متقربا إلى الله رب العالمين بحبهم. ثم بين الله رب العالمين أمرا عظيما، وهو أنه حيثما تتوجه فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فالله رب العالمين إذا أمرك بالتوجه إلى بيت المقدس أو أمرك بالتوجه إلى البيت الحرام إلى الكعبة فثم وجه الله، أو كنت تصلي في مكان لا تعلم جهة القبلة فيه فثم وجه الله، أو كنت تصلي النافلة على الدابة على الراحلة في السيارة أو على أي شيء تركبه حيث يتوجه بك فثم وجه الله. وفيه إثبات الوجه لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا ربنا وتقدس. فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا أيضا من التوطئة لأمر تحويل القبلة. فإذا أمرتم بعد ذلك بالتحويل فليس في ذلك شيء، لأنك حيثما تتوجه فثم وجه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بين الله رب العالمين أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن دينه وعن المسلمين بحال، لن يرضوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن دين نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث لنا على مخالفتهم وعدم متابعتهم. وللأسف في هذه الأزمة تجد الشاب يطلق لحيته لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلقها، وإنما لأن هذه موضة الغربيين الأوروبيين الكفرة، فيترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بسنة الكافرين. وكذلك يقصر ثيابه لا لأن رسول الله أمر بذلك، ولكن لأن هذه هي موضة الكفرة تنتشر في ديار المسلمين. هذا أمر بعيد يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أبناؤنا وإخواننا هم الذين يخالفون بين أعيننا وبين أيدينا، يخالفون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بسنة أعدائه. والله رب العالمين يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم وحاشاه صلى الله عليه وسلم فما لك من الله من ولي ولا نصير وحاشاه. وأما من جاء بعده ممن اتبع ما هم عليه وقلدهم وتشبه بهم فهذا ينزل عليه الوعيد الشديد، فعلينا أن نحذر ذلك وأن نحذر أبناءنا وإخواننا من هذه الأمور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم لما بين ربنا جل وعلا أن اليهود والنصارى يبغضوننا ويبغضون ديننا، فعلينا أن نتمسك بديننا وأن ننشره بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة التي هي أحسن، وأن نبين ديننا من خلال أخلاقنا وفعالنا وخصالنا كما نشر الإسلام قبل على يد أسلافنا عليهم من الله رب العالمين الرضوان. لما بين الله رب العالمين هذه الأمور مهد لأمر القبلة بأمر آخر، وهو بيان فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وأتى بهن على الوجه. قال ابن عباس: خمس في الرأس وخمس في البدن، وهي سنن الفطرة، وهذه السنن هي تقليم الأظفار، وهي نتف الإبط، وحلق العانة، وهو الشعر الذي حول القبل، وكذلك المضمضة والاستنشاق، إلى آخر ما أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه الختان. وكثير من المسلمين اليوم لا يختنون بناتهم، وعليهم أن يتقوا الله رب العالمين. فهذه هي الفطرة، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، وهي دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: خمس من الفطرة، فذكر الختان والاستحداد وقص الشارب الذين يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسولان من قبل كسرى حلقا لحاهما وأطلقا شواربهما أعرض عنهما ولم ينظر إليهما، ثم قال: من أمركما بذلك؟ قال: أمرنا ربنا. يريدون كسرى. قال: ولكن ربي أمرني أن أطلق لحيتي وأن أجز شاربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو أمر كالمتواتر عنه قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم. فأين أنت من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ومن ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؟ فبين أنه إمام النبيين وأبو المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هو إمام النبيين واليهود والنصارى يزعمون الانتساب إليه، وقالت اليهود عنه أنه كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وقال مشرك العرب كان على ملة، فقال الله رب العالمين: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، أي كما تزعم العرب. فإذا كان هو إمام الدنيا وإمام المرسلين، فكذلك بيته هو إمام كل قبلة وهو أفضل قبلة، فعليكم أن تتوجهوا إليها. فبين فضل إبراهيم عليه السلام، وبين أنه هو ولده إسماعيل عليه السلام بنيا بيت الله رب العالمين. وعلى الراجح أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت، وبنى أيضا بيت المقدس، وقيل بناه يعقوب عليه السلام، وهذان أصح القولان، أصح الأقوال، أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وقيل إن الذي بناه سليمان عليه السلام، وهذا بعيد جدا، فبيت المقدس إما أن إبراهيم هو الذي بناه أو يعقوب عليه السلام. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيت وضع للناس أولا، قال بيت الله الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 عاما. فبين الله رب العالمين أن إبراهيم إمام المرسلين وأبو النبيين هو الذي بنى الكعبة، وهو أبوكم أيها العرب، فإذا ما حولتم إليها فتحولوا وانقادوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم بين ربنا جل وعلا أنه لا يعرض عن ملة إبراهيم إلا من كان سفيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. ثم بين بعد أن هؤلاء السفهاء هم اليهود والمنافقون الذين قالوا بعد ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله رب العالمين سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء جمع سفيه أي خفيف العقل، وهؤلاء هم اليهود ومن وافقهم. قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعترضون على أمر الله رب العالمين وينكرون النسخ في دين الله رب العالمين. فقال الله رب العالمين قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكما قال قبل فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم بين الله رب العالمين أن هذه الأمة هي الأمة الوسط أي العدل الخيار، الشهداء على سائر الأمم يوم القيامة. وإذا كانت هذه خير الأمم ورسولها خير رسول وكتابها خير كتاب ومنزلتها خير منزلة، فلتكن قبلتها غير قبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. فالله رب العالمين يعلم أنهم يعلمون لأن ذلك في كتابهم أن قبلة نبي آخر الأمة تكون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم جحدوا نبوته وأنكروا رسالته صلى الله عليه وسلم فكفروا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، لا كما يقول المخرفون اليوم أنهم مؤمنون باعتبار آخر أو أنهم إخوة لهم ونحو هذا الكلام الذي هو مخالف لدين الله رب العالمين صراحة، وهو كفر بدين الله رب العالمين. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب الصلاة من الإيمان، وقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم أخرج بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتوجه إلى الكعبة إلى البيت الحرام. وإن اليهود كانت قد فرحت هي والنصارى بأنه يتوجه إلى قبلتها إلى بيت المقدس، فأنزل الله رب العالمين: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم إنه كان قد مات رجال أو قتلوا قبل ذلك، فتساءل الناس عن حال أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، فأنزل الله رب العالمين: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. هذا الإمام العظيم الإمام البخاري يبوب: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند البيت، مع أن المفسرين يقولون ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، ولكن هذا من دقائق تراجمه رحمه الله، فيشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأصحابه رضي الله عنهم يتوجهون إلى قبلة بيت المقدس، ولكنهم كانوا يجعلون البيت الحرام بينهم وبين قبلة بيت المقدس. فأشار إلى أصح الأقوال في هذه المسألة، حيث قال بعض أهل العلم أنه كان يستقبل بيت المقدس ويستدبر القبلة، وقال بعضهم أنهم كانوا يجعلون الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. والقول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كانت قبلته إلى الكعبة وهو في مكة، وهذا القول ضعيف لأنه يحتاج إلى إثبات النسخ مرتين، فضلا عن أن القول الثاني هو قول ابن عباس بسند صحيح عند أحمد وعند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل لأمر ربه بالتوجه إلى بيت المقدس، وكان حبا في البيت يجعله بينه وبين قبلة بيت المقدس فيجمع بين القبلتين سواء صلى الله عليه وسلم. فأشار الإمام في هذه الكلمة عند البيت، أي ما كان ليضيع صلاتكم عند البيت الحرام حال توجهكم إلى بيت المقدس. فتأمل فيما ترجم به رحمه الله، ونسأل الله رب العالمين أن يرفع درجاته في عليين. ثم ذكر أن هذا الحدث كان فيه من العبر أن الأعمال من الإيمان، لا سيما الصلاة، لأن الله رب العالمين عبر عن الصلاة هاهنا بالإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، وهو رد على المرجئة الذين يزعمون خروج الأعمال من الإيمان. فكيف يقولون في هذه الآية سواء أريد بها الصلاة أو أريد بها التوجه إلى بيت المقدس، فكلاهما عمل وهو إيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، يعني لا يكفي أن تقول بلسانك ولا تعمل. الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ولا يفعلون شيئا من دين الإسلام العظيم، ما دليل إسلامهم وما برهان إيمانهم؟ لابد أن يفعلوا بمقتضى ما شهدوا به أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينقادوا بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج وسائر شرائع الإسلام دين الله رب العالمين. وفي هذا الحدث بيان أن الراجح أن تحويل القبلة كان في رجب ولم يكن في شعبان، وهذا ما حققه المحققون، وذلك لأن هجرته صلى الله عليه وسلم كانت باتفاق في ربيع الأول. وقال هاهنا البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، فيكون 16 إذا أخرجنا ربيع الأول، أو 17 إذا أدخلناه وهو شهر الهجرة. وإذا ما حسبت ذلك كان يكون تحويل القبلة في منتصف رجب لا في منتصف شعبان كما يحتفل الناس. ومضى أنه حتى ولو ثبت أنه كان في منتصف شعبان فلا يجوز الاحتفال بحال، لأنه لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد أن التحويل كان في رجب أنه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التحويل كان قبل بدر بشهرين. ومعلوم أن بدر، غزوة بدر، كانت في رمضان، والذي يكون قبلها بشهرين يكون في رجب. فتأمل في ذلك لتعلم مخالفة الناس في الاحتفال وفي الإثبات. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. وفي هذا الحدث العظيم دروس وعبر علينا أن نتعلمها، أولها إثبات النسخ في القرآن وفي السنة، وإثبات نسخ القرآن للسنة والسنة للقرآن، لأن التوجه إلى بيت المقدس كان سنة عملية ونسخ بالقرآن كما مضى في الآيات. وفيه أيضا أننا لا يجوز لنا أن نحتفل بشيء ولا أن نصنع شيئا ولا أن نتوجه أو نستدبر إلا أن يجيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضى الوعيد الشديد: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ثم قال ربنا جل وعلا في أمر القبلة: لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فكثير هم أهل الانقلاب، الذين يزعمون الانقلاب هم أهل الانقلاب، ولكن على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنعلم من ينقلب على الرسول صلى الله عليه وسلم وينكث عن سنته صلى الله عليه وسلم ويستدبر شرعته صلى الله عليه وسلم، ويريد لو أنه رآه ومثل بين يديه أن يقول له: لما وكيف وأنا؟ ولا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين: لما نزل أمر تحويل القبلة مر رجل على أهل قباء في صلاة الصبح وهم يصلون تجاه بيت المقدس، فقال: أشهد أنني صليت خلف رسول الله إلى الكعبة. فاستداروا وهم في الصلاة ولم ينتظروا حتى ينتهوا ويسألوا ويتأكدوا منه، وإنما استداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة. امتثال عظيم واتباع عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة. وفيه قبول خبر الواحد، وفيه أن خبر الواحد ينسخ القطعية المتواتر، لأن هذا رجل واحد شهد عندهم فقبلوا شهادته وتحولوا إلى بيت الله الحرام. وفيه أيضا أمر عظيم، هو جواز أن يفتح من خارج الصلاة على من داخل الصلاة وأن يأمره وأن ينهاه. فمثلا لو دخل رجل ولما يدخل في الصلاة بعده فأخطأ الإمام فليفتح عليه، أو وجده غير متوجه إلى القبلة فليوجهه إلى غير ذلك، فهذا جائز، لأن الرجل حدثهم وهو خارج الصلاة فاستجابوا له. وفيه جواز الحركة في الصلاة للمصلحة، طالما أن هذا لا يجعل المرأة يستدبر القبلة، قبلة الله رب العالمين. وفيه أيضا من الدروس العظيمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في غاية الاتباع، ولذلك سادوا الأرض وعمروها من أقصاها إلى أقصاها. ولذلك إذا ما سألت اليوم عن حالنا تعلم أنه من عدم امتثال أمره وعدم اتباع نهيه صلى الله عليه وسلم، وأننا بمعزل عما كان، وأما هم فأخذوا به فانتصروا رغم قلة عددهم وعتادهم رضي الله عنهم. إذا ما كانوا في الصلاة خلفه فيأتيه جبريل فيخبره أن في نعله أذى فيخلعه، فيخلعون نعالهم وما يدرون لما خلع، ولكنه خلع فليخلعه. إذا ما قال لهم اجلسوا يجلسون أجمعين، وإذا برجل يجيء من خارج فيسمعه وهو ليس في المسجد فيجلس فيخرج فيقول ويحك ماذا تصنع؟ يقول يا رسول الله سمعتك تقول اجلسوا فجلست. يسمع أمره ويستجيب له صلى الله عليه وسلم، ولا يقول لما ولا كيف ولا أن، لأنه رسول رب العالمين، لأنه النبي الكريم ينبأ من قبل الله رب العالمين. إذا ما شهدت له بذلك وأتاك خبره وأتاك نبأه وأتاك حديثه وأثره، فكيف لا تستجيب له؟ ثم بعد ذلك تشتكي ضيق العيش وتشتكي ضنك العيش وتشتكي الهزيمة هزيمة المسلمين وتشتكي تسلط الكفار والمجرمين إلى غير ذلك، هي من أنفسنا ومن جراء ما كسبت أيدينا. فنستغفر الله رب العالمين ونتوب إليه سبحانه وتعالى، ونسأله النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يمسكنا غرز نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يضار، لا نهلك أنت ولينا، أنت حسيبنا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم الوكيل. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.